فأما أوتي كتابه قطوفها دانية كلوا إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا جدع الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بارك فيك يا حبيبي والله. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يرجو عفوه الا الراجون ويستجمع عباده من حيث لا يعلمون جمعهم اليه وقربهم لديه والسابقون السابقون اولئك المقربون. هو خالق الخلق ومبتديه وهو رازقه وكافيه وهو مسعده ومشقيه اليه به سبحانه اتوسل وارجو الذي يرجى لديه واساله وانزل امالي على ساح فضله واجعل حاجاتي بمن ليس يبخل فسبحانه من اول هو اخر

وقبل ان نلج الى هذا الباب نقف وقفة. نحن في مجلس ترحم، وهذا المجلس مجلس شرعي، فلقد ترحم سيدنا المصطفى على من سبقه. جاء في صحيح البخاري انه قال رحم الله اخي موسى، وترحم حتى على غير المسلمين، وقال رحم الله قس بن ثائبة. اذا الترحم ليس خارجا عن منهج شريعتنا، وليس بدعة كما يزعم الزاهمون. والوقفة الثانية ان تلاوة القرآن ووهب ثوابه الى موتانا يصل باجماع المسلمين، ولن يخرق هذا الاجماع احد الا وهو خرق. وصول ثواب القراءة اذا وهبناها الى موتانا يصل، وكل عمل يوهب الى موتانا يصل الا الصلاة. حجك يصل عن الميت، صيامك يصل عن الميت، الصدقة تصل عن الميت، الدعاء يصل عن الميت، ثواب قراءة القرآن يصل الى الميت. اذا فهذا المجلس اسمحوا لي ان نصنع منه باقة طيبة فواحة نقدمها الى برزخ فقيدنا، سائلين الله ان يثقل به موازينه، وان يجعل هذه التلاوة في كفة حسناتنا. لما ابتدأ شيخنا المبارك يحدثنا عن الآتية، عن الزلزلة، عن اليوم الموعود، عن غد، عن الواقعة، ذكر لنا وقائعها كأننا نراها مشاهدة العيان. وقد قسم الله في بداية سورة الواقعة عباده الى ثلاثة اصناف: سابقون، واصحاب يمين، واصحاب شمال. ثم فصل بعد ان اجمل ووضح بعد ان اوجد، فجعل لاصحاب اليمين اوصافا ونعوتا شوقتنا الايات الى ذكرها. واصحاب اليمين، ما اصحاب اليمين؟ في سدر مخضوب، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الجنة وهي اقرب الينا من شعث نعالها موجودة الان، موجودة تشتاق الينا، تشتاق الى الموحدين. الجنة موجودة، ودليلنا من القرآن: ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا من القرآن. اما من السنة فلقد اخرج الامام البيهقي وغيره ان سيدنا ذكر نعوتا للجنة ليلة اسري به، وذكر غرفها وحجراتها واشجارها وثمارها. ما بناء الجنة؟ هل تبنى من اللبن؟ يقول حبيبنا: بناء الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك، اي ما يلصق به او تلصق به اللبنات من المسك، هذا هو البناء. اما القصور فحدث. يقول حبيبنا فيما اخرج مسلم: رأيت ليلة اسري بي قصرا منيفا، فقلت لمن؟ قيل لختم من قريش. قلت من؟ قيل لعمر. فرأيت حورية امامه فخشيت ان ادخله فتغار يا عمر. الله. فبكى عمر وقال: امنك يغار يا رسول الله؟ اما حجرها فقال عنها سيد الخلق وحبيب الحق كما اخرج الامام الترمذي في سننه: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، صنعت بكل ما بناها بناء ولا اقامها مشيد، لكن الذي اقام مبناها ورفع معناها هو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. سهرت اعين ونامت عيون عن امور تكون او لا تكون، ان ربا كفاك بالامس عما كان سيكفيك في غد ما يكون. هذه الغرف وقفها حبيبنا، قال: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن اطعم الطعام، هذا مهر الجنة، وافشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام. تلك مسوغات من يدخل هذه الغرف. اما الظل والفاكهة وقد يؤتى به متشابه طعمه لا كطعم فاكهة الجنة، انما يتشابه في الشكل حتى يحدث ايناس، لانك ان عرضت عليك فاكهة وانت لا تدري كيفية استعمالها قد لا تستطيع اكلها، لكن الله يأتي بثمر شكله كثمر الدنيا لكن الطعم لا يعلمه الا علام الغيوب. الشجر حدثتنا عنه سورة الواقعة، فماذا قلت يا سورة الواقعة عن شجر الجنة؟ اخرج الامام البخاري في صحيحه: ان شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطع ظلها، ومن لم يصدق ذلك فليقرأ وظل ممدود. اما الانهار فمن ماء ومن عسل ومن خمر ومن لبن، وكل ذلك لذة للشاربين. الانهار قد تجري من تحت القصور فيكون منبعها خارج القصر. ماذا؟ قال: يا نبي الله، كلفني الله في اللحظة ان اقبض روحه في بلاد الهند، فتعجب كيف اذهب لاقبض روحه وهو عندك الان في بلاد الشام، فلما ذهبت لتنفيذ امر ربي وجدته امان. وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. المرء في هذه اللحظة يسأل الله التثبيت. لما حمل سيد الخلق وحبيب الحق ولده ابراهيم وقد بلغ من العمر 16 شهرا واخذ الحبيب وقد دمعت عيناه وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لا محزونون. يا ابراهيم اذا ما سألك الملكان من ربك فقل ربي الله واذا ما سألك من نبيك فقل ابي رسول الله. فسمع سيد الخلق من يبكي خلفه فنظر فاذا هو عمر. ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله ولدك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وانت تثبته عند السؤال فمن يثبتنا نحن يا رسول الله؟ فنزل قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. التثبيت الذي تحدثت الآيات في أواخر سورة الواقعة عن زيارة ملك الموت للإنسان لا يكون إلا للمؤمن. أخرج ابن أبي الدنيا وأنا لا أريد الإطالة لعلمي أنكم ما زلتم في حاجة إلى رشفة من رحيق آل صديق. أخرج ابن أبي الدنيا أن سيدنا وحبيبنا لما ذهب ليواري جثمان فاطمة بنت أسد أم سيدنا الكرار علي وكانت قد ساهمت في تربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقف الحبيب بعد أن دخل في قبرها واضطجع فيه وألبسها قميصا خرج إلى القبر ثم رفع وجهه إلى السماء وقال الحمد لله. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض ثم نظر مرة أخرى وقال الحمد لله. فزاد الصحابة عجبا وحيرة ودهشة. فلما فرغ الحبيب قالوا يا رسول الله رأيناك تنظر إلى السماء ثم تقول في الأولى الحمد لله وفي الثانية الحمد لله. قال كنت ذات مرة عند أمي فاطمة بنت أسد فذكرتها بضمة القبر فقالت سل الله لي يا رسول الله أن يقيني من ضمة القبر. فألبستها قميصي. المرء يفرح بالدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. النفس تفرح بالدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا الذي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. كنت عند أمي فاطمة فذكرتها بضمة القبر فقالت فلله لي يا رسول الله أن يقيني من ضمة القبر. فألبستها قميصا فلما أغلق عليها القبر قلت لها يا أمّا هل نجاك الله من ضمة القبر؟ فقالت نعم. فقلت الحمد لله. والمرة الثانية ذكرت عندها ذات يوم الفتنة بالسؤال بسؤال القبر فقالت لي يا رسول الله سل الله لي أن ينجيني من فتنة القبر. فسألت الله لها فلما ووريت في ترابها قلت يا أمّا هل نجاك الله من فتنة القبر؟ فقالت نعم. فقلت الحمد لله.